ولا كده وانا كده هم وبعدي بيروح ويغيب وفكرني حبيب والدنيا غير الدنيا دي لا بيبعد كده وبينساني كده ولا كده وانا كده هم وبعدي بيروح ويغيب وفكرني حبيب والدنيا غير الدنيا يومين.